اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. إن شاء الله عز وجل نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل فراه. الكلام الليلة إن شاء الله عز وجل سيدور حول قضية محورية، قضية هي من قضايا الاعتقاد الهامة، بل وهذه القضية تحديدا تميز بها منهج أهل السنة والجماعة على غيره من المناهج الأخرى التي ضلت وانحرفت وزلت في هذا الباب، وصار يعني منهج أهل السنة والجماعة يتميز في هذه المسألة كما يتميز في بعض المسائل. يعني مثلا مسألة العلو، يعني هناك خلاف حقيقي بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق التي انحرفت في هذا الباب. كذلك صفة الاستواء من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق الأخرى. صفة الرؤية لله تبارك وتعالى كذلك من المسائل المحورية الكبرى التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. كذلك الكلام عن صفة اليوم هو من هذا القبيل، ذلك لأن كلامنا سيدور حول صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام هي من الصفات التي تميز بها منهج أهل السنة والجماعة على غيره من المناهج الأخرى، فهذه الصفة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك إذا ما أردت أن تعرف منهج شخص أو عقيدة عالم، اسمع منه هذه القضايا: ماذا يعتقد في صفة الكلام لله عز وجل؟ ماذا يعتقد في القرآن؟ لأن زي ما قلت لك الكلام عن صفة الكلام سيفتح لك باب الفهم حينما نتكلم عن القرآن، كلام الله غير مخلوق، تمام؟ ففهمك لهذه القضية سييسر لك الفهم في بقية القضايا التي تتعلق أو لها صلة بصفة الكلام لله تبارك وتعالى. كذلك اسمع ما يقول عن صفة الاستواء، عن صفة العلو، عن صفة الرؤية، تمام؟ هذا ما يتميز به أصحاب المناهج السوية عن غيرهم من المناهج الأخرى. طبعا لما بقول لك المناهج السوية يعني إن هو منهجه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون. ابتداء كده نقول يعني سريعا عقيدة أهل السنة والجماعة، واكتبوا يعني هذه الكلمة أو هذه القاعدة يعني في معتقد أهل السنة والجماعة، نقول عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل كالآتي: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء، وكذلك يتكلم بحرف وصوت، وكلامه على الحقيقة لا على المجاز. من خلال هذه النقاط نتعرف على عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يتكلم كيفما شاء، أو يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه على الحقيقة لا على المجاز. كتبت أحمد قول كده: يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء، يتكلم بما يشاء كيف يشاء وقت ما يشاء، ويتكلم بحق وصوت الله على كل ما يشاء. تمام، قول كده يا زياد. أتبعون أن الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء وأن كلامه بحق وصوت وأن كلامه لا على سبيل المجاز. على الحقيقة لا على سبيل المجاز. قول يا عيسى. لسه أقول يا درش. وكيلة أهل السنة والجماعة فيما تعلق بصفة الكلام يتكلم الله بما شاء متى شاء كيف ما شاء يتكلم بصوت وحرف وأنه على الحقيقة لا على المجاز. تمام. يبقى ده كده مختصر وملخص عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. إليكم التفصيل. تمام. طبعا قولهم يتكلم بما شاء يعني من الأوامر والنواهي، يتكلم بما شاء من القرآن أو من التوراة أو من الإنجيل أو من الزبور أو من صحف إبراهيم أو صحف موسى، فيتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيفما شاء، أي على الكيفية التي يعلمها والتي لا نعلمها. فكلام الله تبارك وتعالى له كيفية، لكن هذه الكيفية هل نحن نعلمها؟ لا نعلمها، وليس معنى ذلك أنها ليست لها كيفية، لها كيفية ولكننا لا نعلم كيفية كلام الله تبارك وتعالى، كما تكلمنا أو ذكرنا ذلك في غير يعني هذه الصفة من الصفات. صفة اليد، الله عز وجل له يد على الحقيقة، لكن هل أطلعنا الله وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن كيفية صفة اليد؟ لا، الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، وقال بل يداه مبسوطتان، يبقى أثبت لنفسه اليد لكنه لم يبين لنا كيفية هذه اليد، يعني أثبت الصفة لنفسه لكنه لم يبين لنا كيفية الصفة. فهم عيسى؟ يعني ايه يقول كده انت فهم؟ يعني احنا ايوه احنا نثبت الصفة لكن نفوض الكيفية. ليه؟ لان الله عز وجل اخبرنا انه اتصف بهذه الصفة لكنه لم يخبرنا عن كيفية هذه الصفة، واحنا دورنا بنقول ايه؟ احنا بنلتزم بنص القرآن ونص السنة، ما اثبته الله عز وجل لنفسه نثبته، وما اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه او نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ننفيه. طيب ما لم يرد بحقه نفي ولا اثبات نتوقف فيه. تمام. يبقى ربنا اثبت لنا ان يعني بين لنا ان له سمعا وله بصرا وله يدا، تمام، وان له غير ذلك من الصفات، فنثبت هذه الصفات على الوجه الذي اراده الله سبحانه وتعالى، لكن كيفيه هذه الصفات لا نخوض فيها بعقولنا. لماذا؟ لأننا ليس معنا دليل على أن كيفية صفة اليد كذا أو كيفية صفة السمع كذا، فالله سبحانه وتعالى يعني لا ليس كمثله شيء كما أخبره عن نفسه جل جلاله. يبقى إذن يتكلم بما شاء كيفما شاء. يعني إيه كيفما شاء؟ بالكيفية التي يعلمها هو والتي لا نعلمها نحن. لماذا لا نعلمها؟ لأنه ليس عندنا دليل على أن صفة أو كيفية صفة الكلام بالوضع الفلاني أو بالهيئة الفلانية. تمام. كذلك يتكلم بما شاء كيفما شاء وقتما شاء أو متى شاء. متى شاء أي في الوقت والزمان الذي يريده سبحانه وتعالى، زي ما ربنا قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذا متى كان الكلام؟ لما جاء موسى عليه السلام. تمام. وكانت المناجاة أيضا عند جبل الطور لما جاء موسى وناجاه ربه تبارك وتعالى. يبقى إذن الكلام يقع أو يكون من الله تبارك وتعالى في الوقت والزمان الذي يريده هو جل جلاله. ولذلك أصلا إحنا قلنا قبل كده، ودي برضو مسألة مهمة، أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية. قلنا بأن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها فلا تنفك عنه بحال من الأحوال، يعني الله عز وجل متصف بها دوما ولا يخطر بالبال أن الله تبارك وتعالى من الممكن ألا يكون متصفا بهذه الصفات في وقت من الأوقات، لأن عدم اتصاف الله عز وجل بها يفيد عيبا ونقصا، والله عز وجل منزه عن المعائب وعن النقائص. زي إيه؟ زي صفة العلم. هل يعقل أن الله عز وجل لا يكون عالما في وقت من الأوقات؟ حاشا لله. كذلك كصفة القدرة، الله عز وجل قدير دوما ومتصف بالقدرة دوما، لا تنفك عنه القدرة بحال من الأحوال. كذلك صفة العلو، الحياة، كذلك صفة الحياة من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. صفة السمع، صفة البصر، صفة اليد، صفة القدم، كل هذه الصفات ذاتية الله عز وجل متصف بها دوما. يعني ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بها في وقت من الأوقات. طيب الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كصفة المغفرة، الله عز وجل غفور تمام، لكن يغفر إذا طلب العبد المغفرة، أو قد يغفر ابتداء دون طلب من العبد. كذلك صفة الرحمة هي من الصفات الفعلية، صفة الاستواء كذلك من الصفات الفعلية، صفة الضحك، صفة الفرح، صفة الرضا، كل هذه صفات فعلية. لماذا؟ لأنها تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. طيب لماذا لا يتصف الله عز وجل بها دوما؟ قال أهل العلم: لأن اتصاف الله عز وجل بالصفات الفعلية دوما قد يفيد أو يوهم نقصا وعيبا في ذات الله، على العكس من الصفات الذاتية. الصفات الذاتية قلنا إن اتصاف الله عز وجل بها دوما هذا من لوازم هذه الصفات، إن ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بها وقت من الأوقات. ليه؟ لأن عدم اتصاف الله عز وجل بها في وقت من الأوقات هذا عيب ونقص في حق الله، والله عز وجل منزه عن المعائب والنقائص. على النقيض من ذلك الصفات الفعلية، ما ينفعش نقول إن ربنا عز وجل يضحك دوما تمام، يفرح دوما، ده بقى عند المخلوق عيب ونقص ولا لا؟ تخيل واحد كده بيضحك على الفاضي وعلى المليان، لكن متى يكون صفة مدح؟ إذا كان هناك مقتضي للضحك. يعني واحد قال لك ضحك يعني نكتة، فأنت إيه يعني ضحكت بسبب النكتة دي، يعني زي يعني من ضمن النكت يعني واحد كان قاعد كده على قارعة الطريق يعني، ففي جنازة معدية، فجنازة مين ده يا جماعة؟ قالوا له والله ده جنازة الحاج عبد القادر، قال الله ربنا يرحمه. وقعد تاني يوم فمعدية جنازة برضه، فجنازة مين ده يا جماعة؟ قالوا له والله جنازة الحاج عبد القادر، تاني ربنا يرحمه تمام. تالت يوم جنازة مين يا جماعة؟ قالوا له برضه جنازة مين؟ الحاج عبد القادر. قال له يا جماعة هو الحاج عبد القادر الدنيا ملطشة معاه كده ليه؟ فالشاهد من الكلام لما يكون فيه مقتضي وتضحك يبقى ده كده ايه يعني صفة مدح. فالشاهد ان يعني اتصاف الله عز وجل بالصفات الفعلية دوما يفيد نقصا في حق الله، لذلك قالوا هي متعلقة بمشيئته وإرادته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. هناك من صفات الله عز وجل ما يكون له متعلقان، متعلق بصفة الذات أو بصفات الذات من جهة، ومتعلق بصفات الأفعال من جهة أخرى، كصفة الكلام. صفة الكلام لله تبارك وتعالى يعني هي يقول عنها أهل العلم قديمة النوع حادثة الآحاد. المفروض الكلام ده بيتكتب لأن أنت هتنساه، مش فاهم انا هفهمك اهو. يعني احنا دلوقتي بنقول صفة الكلام لله عز، او احنا قلنا ان في صفات لله عز وجل صفات ذاتية وصفات فعلية، ده كده ولا الضالين آمين. تمام. هنقول بقى في بعض الصفات، في بعض الصفات لها متعلق بصفة الذات وكذلك لها متعلق بصفة الفعل. يعني ايه؟ واخدة من هنا شوية ومن هنا شوية، يعني تقدر تقول هي من قبيل صفات الذات وبرضه من قبيل صفات الأفعال. زي إيه؟ صفة الكلام. فصفة الكلام هنا إيه؟ لها متعلقات، متعلق بصفات الذات ومتعلق بصفات الأفعال. متعلق بصفات الذات على أساس أن الله عز وجل متصف بالكلام، فالكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعني حاشا أن يكون موصوفا بالخرص، بل الله عز وجل موصوف بالكلام. فهذا تعلق صفة الكلام بصفات الذات، أن الله عز وجل متصف بالكلام، واضح. وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، فهو صفة ذاتية من هذا الوجه. وكذلك الكلام صفة فعلية له متعلق بصفات الأفعال. لماذا؟ لأنه مرتبط بمشيئة الله عز وجل. فالله لا يتصف دوما بالكلام، وإنما كما قلنا يتكلم متى شاء كيفما شاء بما شاء. وإلا لو صار متكلما دوما هذا يعد عيبا. تخيل واحد عمال بيتكلم، أنا بقول لك الكلام ده في حق المخلوق عيب. واحد كده لما يفضل ماسك الميكروفون 10 دقائق ما بيفصلش، يا بنص انت بالع راديو، خدت بالك؟ فهذا عيب وذم في حق الآدمي، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فالذي ينزه عنه المخلوق ويكون عيبا في حقه، فمن باب أولى أن ينزه عنه الخالق سبحانه وتعالى. لذلك لا يتصف بالضحك دوما، لا يتصف بالكلام دوما، لا يتصف بالفرح دوما، وإنما كل هذه من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. فلذلك يقولون في صفة الكلام هي صفة قديمة النوع، حادثة الأحاد. قديمة النوع يعني إيه؟ يعني صفة أولية أزلية. وهذا هو وجه ارتباطها بصفات الذات، أن الله عز وجل متصف بالكلام، يعني متصف بالكلام، لأن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك حادثة الأحاد، يعني صفة الكلام حادثة الأحاد، بمعنى إيه؟ أنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل، إذا شاء تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم. يبقى صفة الكلام بيجتمع فيها الأمرين، إن فيها يعني وجه شبه بصفات الذات، وفيها كذلك وجه شبه بصفات الأفعال. فيقولون قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع لارتباطها بصفات الذات، حادثة الأحاد لارتباطها بصفات الأفعال. يبقى دي أول شيء، إن الكلام الله عز وجل يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء. وكذلك كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، ويقصدون بحرف وصوت أي بحرف مفهوم وصوت مسموع. وهذا الحرف من الله سبحانه وتعالى وهذا الصوت من الله عز وجل كذلك ليس كحروف المخلوقين أو كأصوات المخلوقين. إذا يقصدون بقولهم بحرف وصوت أي بحرف مفهوم وبصوت مسموع، هذا الحرف المفهوم وهذا الصوت المسموع فهمه جبريل وسمعه وتلقاه من ربه تبارك وتعالى ونزل به إلى رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، واضح؟ يبقى ده معنى الكلام. طيب هذا الحرف يشبه حرف المخلوقين؟ الحروف اللي احنا بنتكلم فيها لا، حاشا لله، ليس كمثله شيء. طيب هذا الصوت الذي تكلم الله عز وجل به يشبه صوت المخلوقين؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ايه الدليل على ان كلام الله عز وجل بحرف وصوت؟ الدليل على ان كلام الله عز وجل بحرف ما جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف. ده مين اللي بيتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سمى القرآن حروفه، وإن ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك جاء في الحديث أيضا أن ملكا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أبشر بنورين أوتيتهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، فإنك لن تقرأ بحرف فيهما إلا أوتيته. فإنك لن تقرأ بحرف فيهما إلا أوتيته. يبقى طبعا وغير ذلك من الأدلة يستفاد من هذين الحديثين وغيرهما أن كلام الله عز وجل بحرف. طيب الأدلة على أن كلام الله عز وجل بصوت، قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا الكلام يكون مسموعا، تمام، تلقاه موسى عليه السلام وفهمه، وكان الحوار الذي دار بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى: ما تلك بيمينك يا موسى، ده في حوار دائره، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. يبقى هنا في صوت صدر من الله سبحانه وتعالى، هذا الصوت كان بحرف فهمه موسى وبصوت سمعه موسى عليه السلام، فلذلك كان الجواب من موسى، لأنه معنى الكلام إيه؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى، فموسى سمع الكلام وفهم الكلام فأجاب لأنه سمع وفهم، تمام. كذلك أيضا من الأدلة على أن كلام الله تبارك وتعالى بصوت قوله تبارك وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذا النداء لا يكون إلا بصوت، تمام، وقربناه نجيا. وفي طبعا فرق بين النداء والمناجاة كما سيأتي بيان، لكن عموما كلاهما يكون بصوت مسموع سواء المناداة أو المناجاة. وكذلك أيضا نقول كلام الله تبارك وتعالى تكلم به على الحقيقة لا على المجاز، يعني الله عز وجل حينما تكلم بالفاتحة، حينما تكلم بصورة البقرة، حينما تكلم بصورة آل عمران، حينما تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب التي أنزل على الرسل، تكلم بكلام على الحقيقة لا على المجاز. إذا هذا مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة الكلام، أن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه على الحقيقة لا على المجاز. تمام كده، نقتصر على هذا القدر ونكمل في يعني محاضرة قادمة إن شاء الله عز وجل.